لنا عهدنا غنم هنا عندنا فيوم حلمي دنا فيوم حلمي دنا ردد لنا سعدنا ردد لنا عهدنا غنم هنا عندنا فيوم حلمي دنا فيوم حلمي دنا ما أحلى هذا الثمر يأتي من بعد سهر يحيي في ليل القمر كي لا ينساني سنا ما أحلى هذا الثمر يأتي من بعد سهر يحيي في ليل القمر كي لا ينساني سنا فزرع في دنيا الأمل تجني أثمارا هنا فزرع في دنيا الأمل تجني على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا أخي سامعا صوتي سلاما كله أمل أمد النصر بالزيت لتبدي نورها الشعل أخي سامعا صوتي سلاما كله أمل أمد النصر بالزيت لتبدي نورها الشعل على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا إخوانا سماعك شدم فرحتنا أخي منحة منك شهدت ختام محفلنا فكان ختامه مسكا سماعك شدم فرحتنا أخي منحة منك شهدت ختام محفلنا فكان ختامه مسكا على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا على الأفراح نلقاكم وبشرى النصر تلقانا ألا فالله حياكم أحباء وإخوانا إخوانا غدا بالرفق واللين